فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي التكاليف الشرعية، الأمانة هي افعل ولا تفعل، الأمانة التي حملها الإنسان. وثمة فرق بين التحمل والأداء. الإنسان حمل الأمانة، عرضت عليه الأمانة كما عرضت على السماوات والأرض والجبال، أتحمل الأمانة بما فيها؟ قال أحملها بما فيها. حملها الإنسان وكان ظلوما، ظلم نفسه لاعتقاده أنه يستطيع جهولا، جهل ثقل الحمل الذي يحمله، فحملها بما فيها. حملنا الأمانة، حملناها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أن تقولوا وأن تقولوا أقام الله الحجة على كل خلقه بني آدم جميعا أنهم عباد للرب الواحد جل جلاله، خاضعون مطيعون ملتزمون بهذه الأوامر والنواهي التي هي الأمانة. الأمانة حملها الإنسان، ولكن هل أديت الأمانة؟ بمعنى أنك وافقت الأمر والنهي؟ والله جل جلاله علم ضعفك وعلم جهلك وعلم ظلمك وعلم نسيانك وأنت خطأ، ففتح لك باب التوبة، لم يقل لك أذنب، وإنما قال لك إذا أذنبت فتب. وكنت أحب أن أتوقف مع هذه القضية بزيادة تفصيل بسيط، أن كثيرا من المغترين يظن أن وعود المغفرة مثل حديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وحديث أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ومثلها من أحاديث الرجاء. يظن البعض أن هذا يدفعه إلى المعصية، هذا هو الفهم الغلط المغلوط، والمغلوط عمدا. الفهم الصحيح لهذه القضية والواضح لكل ذي بصر وبصيرة أن الله عز وجل لا يقول لك اغلط، وإنما يقول لك إن أخطأت وتبت إلي سأغفر لك. يقول ربنا جل جلاله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال سبحانه وتعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه في سياقنا في قضيتنا أن الإنسان الآدمي يخطئ ولكنه يحمل أمانة، أمانة الطاعة، والله جعل له مخرجا. لما أكل آدم من الشجرة كان آدم عليه السلام رجلا سحوقا طويل الشعر، كان آدم عليه السلام رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق طويل الشعر، فلما أكل من الشجرة جعل يفر في الجنة، فأمسكت شجرة برأسه وناداه ربه سبحانه يا آدم أمني تفر؟ فقال لا ولكني أستحييك يا رب. فقال الله عز وجل أما إن العبد يستحي من ربه ولكن يعلم أين المخرج، في التوبة والاستغفار. هذا أصل القصة وأصل القضية، أن العبد يخطئ ولكنه يعلم أين المخرج، المخرج في التوبة والاستغفار، أن يتوب ويستغفر إذا أخطأ. إذا أخطأ هذا الإنسان خلق عبدا، أنت عبد لله جل جلاله ملتزم بالعبودية بالسمع والطاعة. في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. فالقضية أنك تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا دون أدنى تردد في أي حالة من الحالات. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. مهما تكن الأمور متعسرة السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليسر ألا يشغلك اليسر ولا يمنعك العسر، ألا يحملك المنشط على الانشغال ولا المكره على الترك والابتعاد. العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى آثرة علينا. سبحان الله العظيم، أن تؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك، أن تؤثره على نفسك، أن تقدمه على هواك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم أمرا بين يدي أوامرهما، أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نهيا ولا محبة ولا طلبا ولا رغبة ولا هوى، لا تقدم بين يدي الله ورسوله شيئا مطلقا، وإنما تعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ندخل في موضوع الليلة وهو النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هل أنت معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ترجو أن تكون معه؟ إنه ليس ادعاء، كما قلت أنك في القبر ستسأل ثلاث أسئلة معروفة مشهورة واضحة محفوظة: من ربك، ما دينك، من نبيك. حين تسأل من نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل ستقول محمد؟ السؤال عجيب جدا. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ورسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أن بعض الناس ستعجز عن الإجابة على هذا السؤال، فيقول المسؤول حين يسأل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالذي يعيش اليوم على البطاقة، يعيش اليوم على مجرد سماع، يعيش اليوم بعيدا عن الاتباع، لن يستطيع أن يقول محمد. بي قال صلى الله عليه وسلم: بي ستفتنون وعني ستسألون، في قبوركم، يعني فتنة القبر. لن يقول محمد صلى الله عليه وسلم إلا أتباعه، أتباعه على دينه، أتباعه على سنته، الذين يعرفونه جيدا صلى الله عليه وسلم ويعملون كعمله. القضية مش قضية دين وخلاص، لا، ده ورا سيدنا النبي على السنة المحضة. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فأعجبه الكلام الذي فيها، كلها مواعظ، تذكرة بالآخرة، تحذير من الدنيا، تحذير من الفتن والشيطان، فأعجبته، كلام لا يخالف الإسلام، فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. سيدنا عمر جايب صحيفة ورقة فيها كلام جميل، كلام جيد من التوراة، والرسول صلى الله عليه وسلم يغضب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني مترددون؟ هي لعبة؟ كل اللي يلاقي حاجة تعجبه يدخلها في الدين؟ لا يحق لأحد أن يخالفني، ولا موسى بن عمران نفسه صاحب التوراة الذي أنزلت عليه التوراة، لو كان حيا في هذا الوقت لا يحل له إلا أن يتبعني. تخيل هنا أهمية السنة وخطورة السنة و دقة اتباع الرسول. في حديث أذكار النوم، أذكار النوم، حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر: إذا أتيت مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم قال لابن مسعود: قل، قول انت. فقرأه ابن مسعود رضي الله عنه حتى إذا أتى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، وبنبيك. لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريف كلمة، كلمة واحدة. الرسول علمه وبنبيك، هو قال وبرسولك، وإن كانت الرسالة أعم من النبوة، تشمل النبوة أيضا، إلا أنه قال: لا، قل وبنبيك. وعلى هذا مضى الأمر الأول. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مرة يجلس بجوار رجل فعطس الرجل، فقال هذا العاطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. قال: فكيف علمكم رسول الله؟ قال: علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، ما تزودش والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نحن نصلي على رسول، والصلاة على الرسول حبيبة إلينا، لكن كل شيء في موضعه وبمنتهى الدقة، كل شيء في موضعه وفي محله وفي مكانه، ليس على أهوائنا، وليس كما نريد ونرغب، وليس كما يعجبنا. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية كالشمس، ما تركت أمرا يقربكم من الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا أمرا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. عشان كده تمت كلمة العلماء بعدها جميعا أن الدين كمل ولم يعد لنا إلا الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص الدين كامل وتم، ما ينفعش ان حد يحدث فيه شيء، ودي خطورة البدعة. ما معنى كلمة بدعة؟ ايه معناها؟ احنا على طول في خطبة الحاجة في مقدمة كل درس نقول ايه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام ده كلام سيدنا النبي، الكلام اللي بنقوله في الأول ده إن الحمد لله لحد كلمة في النار دي، ده كلام سيدنا النبي اسمها خطبة الحاجة. المحدثات اللي هو قلنا عليها في الحلقة الفائتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. المحدث حاجة جديدة، محدثات أشياء جديدة استحدثت في الدين ولم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا أمر بها ولا فعلها ولا أقرها، تبقى دي اسمها محدثة. التحذير من المحدثات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد. الرواية الأخرى المتفق عليها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود غير مقبول، فهو رد. هي ايه البدعة؟ الامام الشاطبي في الاعتصام عرف ببساطة، يقول ايه؟ هي طريقة في الدين مخترعة ليست بشرعية وتضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب الى الله تعالى. طريقة في الدين مخترعة ليست بشرعية وتضاهي الشرعية، زي ما تكون شرعية. لسنا بصدد التفصيل في أنواع البدع وأحداث البدع، وإنما بصدد التحذير من اتباع البدع. ليه؟ لأن هذا الاتباع للبدعة والسير خلفها والسير في ركابها والعمل بها أصلا هو عمل بشيء شبه الدين، كأنه دين، فيفرح به العامل وهو يضله وهو يضيعه وهو يبعده، فإنه لا يزداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ويزداد عن الله بعدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا ملاحظ أن النهاردة أنت ما كترتش الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أنا عليه اليوم، اليوم اللي أنا عليه النهاردة يوميها وأصحابي، الرد إلى الأمر الأول، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي دي القضية. إياك بقى وما أحدث بعده، فهذا يدفعك إلى أن تتعلم السنة وأن تلتزم السنة. ولما نيجي نقول على حاجة بدعة، يعني إيه بدعة؟ يعني النبي ما عملهاش، يعني النبي ما أقرهاش، يعني النبي ما أمرش بيها. لأن السنة هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقره، كل قول أو فعل أو تقرير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول بيقول ايه في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص؟ يقول: وليكونن من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. هي مأساة أن يكون الإنسان صاحب هوى، وهذه هي الإجابة عن السؤال: ليه الناس تبتدع؟ هوى، مزاج، يبقى ماشي في الدين بمزاجه. ما احنا قلنا قبل كده ان الدين لا يؤخذ بالقطاعي، لا يؤخذ بالتقسيط. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الاسلام جملة، ادخلوا في الاسلام جملة، خذ الاسلام ككل مرة واحدة، لا تترك شيئا. هذا الذي يدخل في الاسلام يأخذ من الاسلام اللي يجي على مزاجه ويزود اللي يجي على هواه. زي ما قلنا برضو ان في من الناس انه بياخد من السنة اللي يجي على مزاجه واللي يجي على هواه ويسيب بقية السنة. يعني بلاش يعني دي. المهم دلوقتي هو ان بعض الناس تتجارى بهم تلك الاهواء، الهوى هو اللي بيلعبه، فهو ماشي على الهوى بيلعب كده، الهوى بيجره يمين ويجره شمال. الكلب زي ما العلماء يقولوا هو مرض، هو المرض مرض الكلب اللي بيجي، المرض اللي لو واحد كلب عضه يصاب بتشنجات. الاطباء بيسموا المرض ده، الاسم العلمي ليه، رافض الماء. المرض ده بيرفض المية، ساعة ما يشوف المية يجيله تشنج. المية دي اللي هي الوحي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حياة القلوب بالكتاب والسنة، وكذلك أوحينا إليك روحا حياة من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. الشاهد ان بعض الناس تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تجد عروقه ومفاصله مليانه هوى، اللي هي الاهواء المزاج، هو ده السبب، سبب الابتداع، هو ده سبب ضياع 72 فرقه الى النار. ثبات الواحده بالاتباع. يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه ورا سيدنا النبي، زي أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر لما قال له إيه، إلزم غرزة فإنه يوحى إليه، وراه ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما تتعوج عنه أبدا ولا ثانية ولا حرف. زي ما قلنا خطورة البدع إنك أنت بتزداد اجتهاد، اجتهاد عمل ما بيعمل، والعمل ده يبعد عن ربنا. طيب بدع زي ايه؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الأمة الى الدين، كل انسان يجي وياكل او ياخد من الدين على قده. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فاصاب طائفة منها نقية قبلت الماء وانبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى أجاجب أمسكت الماء فأخذ منه الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. العلم الشرعي الدين ينزل على القلوب. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم بالغيث والقلوب بالأرض. في قلوب استوعبت العلم، شربت المية، شربت العلم، انتفعت في نفسها انها شربت، ونفعت الناس انها انبتت كلأ وعشب. كلأ زي معروف للحيوانات والعشب للآدميين، او العكس. فانتفعت في نفسها الارض ونفعت غيرها. والتانية ارض اجاذب، امسكت الماء، ارض جامدة مسكت المية، امسكت العلم وانتفع الناس، لكن لم تنتفع هي في نفسها. العلماء اللي نفعوا الناس ودعوا الناس وعلموا الناس بالعلم ولم ينتفعوا هم في انفسهم، اجاذب. والتالتة قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هو ده الاشكال الكبير. الشاهد اللي انا عايز اسوقه الان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحثنا على التمسك بالسنة، تجد الاحاديث عجيبة جدا وكثيرة جدا واستيعابها صعب جدا، فضلا عن الايات، وان تطيعوه تهتدوا. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعدها مباشرة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تعالوا ناخذ الحديثين دول بسرعة. عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظى. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كده: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا وقلوبنا لا تنام، اللهم ارزقنا يقظة القلوب. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا وقلوبنا لا تنام. فالملائكة قالوا العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا مثله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا. رجل عنده دار بيت وعمل مأدبة، عمل حفلة فرح ودعا الناس، بعث داعي بيقول لهم تعالوا كلوا، فضلوا عندنا. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. تطيعوا وتتبعوا وتمشي وراه وتدخل الجنة. الحديث الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. انجوا بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. إخوتي، قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا الناس عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. أنا أحب هذه الثلاثة، وأقول كما قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفقهوه ويسألوا عنه. تعلموا القرآن وافقهوه واسألوا عنه، وتعلموا السنة وافهموها واسألوا عنها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. لا تؤذي الناس، لا تضر الناس، لا يأتي منك شر للناس. هناك حلقة لفضفضة من زمن وأنا أؤخرها، اسمها باب كف إثارة الشر. بقول فيها: هو في ناس بتحب الشر؟ في ناس مزاجهم شر؟ ده باب في صحيح البخاري، باب كف إثارة الشر على الناس. هي دي، ويدع الناس إلا من خير. البدع أيها الإخوة كثيرة، وكثيرة جدا ومتعددة. منها بدع في العقيدة، وبدع في العبادات، وبدع محدثة في كل الجوانب. إنما الذي يخصنا ويحرم البدع التي في الدين. تعريف البدعة: هي طريقة في الدين، في الدين مخترعة. عشان ما حدش يجي يقول: طب العربية والملعقة والتلفزيون والكمبيوتر والتسجيل والطيارة، دي كلها ملهاش علاقة بالدين. احنا بنتكلم في العبادة. مثلا النهاردة إقامة الأضرحة والموالد والطواف بالأضرحة والنذر لها والدعاء عندها والتبرك بها، كل هذه من البدع. ليه يا عم الشيخ؟ دول أولياء الله الصالحون، كلهم بركة. أنا ما قلتش لأ على أولياء الله الصالحون والبركة، لكن النبي عمل كده. مات في عهده صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين خديجة، وهي من افضل نساء العالمين على الاطلاق، من افضل نساء العالمين على الاطلاق. عمل لها مقام وقبر وزيارة وتبرك، ما حصلش. طيب سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه صاحب النبي وحبيبه، حكمه رسول الله في رقاب قوم وقال والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ لما مات شهيدا انفجر جرحه الذي أصابه، سيدنا سعد لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على قبره وهو يدفن وسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قالوا ما لك يا رسول الله، نراك سبحت ثم كبرت. قال إن هذا الرجل الصالح الذي اهتز العرش لموته وشيعه 70,000 ملك تضايق عليه قبره ثم فرج عنه. الشاهد رجل صالح، الرسول صلى الله عليه وسلم بكى. سيدة عائشة قالت انا كنت سمع بكاء النبي وابو بكر وعمر من خلف الخيمة لما مات سعد بن معاذ. رجل صالح حكم بما على مراد الله جل جلاله، شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك من ملائكة السماء، 70,000 ملك اهتز لموته العرش. الرسول عمل له مقام، زار قبره. يبقى احنا جبنا دي منين؟ عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنهما كلهم امهاتنا ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شفت بقى جبناها منين؟ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعل. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. العيد الذي يعود كل سنة يعني ما يبقاش مولد، ما يتعمل ليش مولد على قبري. يعني اخوتي دي واحدة من البدع المحدثة في الدين، في جانب خطير جدا من جوانب العقيدة، انني اريد ان افصل مزيدا فيه بالدليل من الكتاب والسنة. هل رأيتم انني اتيت بشيء من عند نفسي؟ كلام بمنتهى البساطة الذي يقبله كل عقل. النبي عمل كده، النبي امر بكده، النبي صلى الله عليه وسلم اقر كده. بالعكس ده النبي أنكر على كده. بقي معنا قضية لابد من أن نحفظ عقيدتنا، في حاجة اسمها حراسة جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم،